رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نظرا لنهاية باب الحساب والتصحيح أحببت أن أؤكد على طريقة العمل، لأن المسائل الفرضية من أولها إلى آخرها تحتاج حاجة ماسة ضرورية إلى باب الحساب والتصحيح. أينما كنت في الفروض، في المناسخات، في قسمة التركات، في الغرقى والهدمة، في أحكام المولود والحمل وما إلى ذلك من المسائل، كلها تحتاج إلى باب الحساب وإلى التأصيل والتصحيح وضرورة الاختصار وإعمال المماثلة والمداخلة والموافقة. إذا تيسر ذلك ولا تعمل المباينة إلا في حال المباينة والضرورة إليها، لأن فيها تطويل للمسائل وتطويل للحساب، وكلما طال الحساب فهو عرضة للغلط والزيادة والنقص. معي الآن أربع مسائل أمثلة، مثال للمماثلة، ومثال للمداخلة، ومثال للموافقة، ومثال للمباينة. ولن أبين أيها التي فيها الموافقة من التي فيها المداخلة إلى آخره، وإنما أعطي أصل المسألة، يعني الفروض، أعطي المسألة ببيان الورثة، وأعطي في النهاية مصحها، المسألة ومصحها، دون التعرض إلى جزء السهم، لأن هذا هو المحك، كيف تستخرج جزء السهم لهذه المسألة. فأنت تستخرجه باجتهادك وعملك، إن طابق أصل المسألة الذي ذكرته فهي صحيحة، وإن لم يطابق فارجع إلى نفسك. فأقول اكتب دون كتابة أصل المسألة، مصح المسألة. أنا أحب أن لا تكتبوه، لكن من كان عجل وسريع في الكتابة يكتبه، ومن لا فلا. هالك عن أربع زوجات وأربعة أعمام، بس اكتبها في السطر هكذا، لا تجدولها، فيما بعد الجدولها إن شاء الله، في سطر واحد. هلك هالك عن أربع زوجات وأربعة أعمام. مسألة ثانية، هالك عن أخوين لأم وثمانية إخوة لأب. مسألة ثالثة، هالك عن أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتا عشرة أخت لأب واثنتي، لأن قلنا هالك عن كذا، ولو قلت مثلا بدون هالك عن كذا تقول أربع زوجات وكذا، تقول اثنتا عشرة أخت لأب، لكن إذا قلت هالك هالك عن أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتي عشرة أخت لأب وعشرة أعمام. مثال رابع، مسألة هالك عن خمس بنات وثلاث جدات وأربع زوجات وسبعة أعمام. مصح المسألة الأولى 16، ومصح المسألة الثانية 12، ومصح المسألة الثالثة 720، ومصح المسألة الرابعة 10,080. تأملها وحلها بجدولها وأعطي كل وارث حقه واتق الله فيهم، لا تظلم أحدا منهم فتظلم نفسك. أعيد المسائل، المسألة الأولى أربع زوجات وأربعة أعمام، والمسألة الثانية أخوان لأم وثمانية إخوة لأب، المسألة الثالثة أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتا عشرة أخت لأب وعشرة أعمام، المسألة الرابعة أربع زوجات وخمس بنات وثلاث جدات وسبعة أعمام. وطريقة العمل تقسم على الورثة ثم تنظر بين سهام كل وارث وعدد رؤوسهم، إذا انقسمت السهام على الرؤوس فلا تحتاج إلى تصحيح، وإن لم تنقسم فلا تخلو من أمرين، إما الموافقة وإما المباينة. ففي الموافقة تأخذ وفق الرؤوس، وفي المباينة تثبت كامل الرؤوس. هذا النظر الأول بين السهام والرؤوس، رؤوس كل فريق وسهامه. النظر الثاني بين المثبتات عن الرؤوس. ما تقول النظر الثاني بين الرؤوس، لأن قد تكون الرؤوس 12 والمثبت 4، قد تكون، وإنما تنظر بالمثبتات فلا تخلو من أربعة أحوال: مماثلة فتكتفي بأحدها، مداخلة تكتفي بالأكبر، موافقة تضرب وفق أحدها في كامل الآخر، مباينة تضرب أحدهما في الآخر. بالنسبة لفريقين ثم تنظر الفريق الثالث مع ما أثبتت، ثم تنظر في الفريق الرابع إن كان فيه رابع مع ما أثبتت، وما ينتج من النظر هذا تعتبره هو جزء سهم المسألة. وقد يكون جزء سهم المسألة اثنان، وقد يكون جزء سهم المسألة 1,000 و3,000 وكذا إلى آخره، وبحسب ما يتحصل من هذا النظر، النظر الأول بين الرؤوس والسهام، وهذا ما يتأتى فيه المماثلة ولا يتأتى فيه المداخلة، وإنما هو إما الانقسام وإما من قسم ما تحتاج إلى عمل، وإما الموافقة فتثبت وفق الرؤوس، وإما المباينة تثبت كامل الرؤوس. ثم بالنظر الثاني يتأتى معك المماثلة والمداخلة والموافقة، والرابع المباينة. وناتج هذا النظر يكون هو جزء السهم، يضرب في أصل المسألة وما تحصل من هذا الضرب يكون هو مصح المسألة، نصيب كل وارث يضرب في جزء السهم، فإن كان فردا أخذه وإن كان مجموعة قسم عليهم ولا بد أن ينقسم، فإن لم ينقسم عليهم فارجع إلى نفسك واعلم أن عملك خطأ فحاول تصحيحه مرة ثانية. ويحسن كتابة مثل هذه المسائل وخاصة المسائل الطويلة أن تكتبها بقلم الرصاص، بقلم المرسمة، حتى إذا حصل خطأ تمسحه ولا تكتب بقلم الحبر الذي لا يمسح، حتى ترى أنها صحت وتطابقت، فإذا نقلتها إلى الدفتر الذي يستمر معك ويكون مرجعا لك فحسن. والأسبوع القادم إن شاء الله في حل هذه المسائل الأربع بعد الاطلاع على حلكم لها. ثم بعده إن شاء الله في المناسخات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.